الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حسب ولا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي نعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، ثم قلت الثاني ما جمع بألف وتاء مزيدتين كإمداد فإنه ينصب بالكثرة نحو خلق الله السماوات فانفروا سبات بخلاف نحو كنتم أمواتا ورأيت قضاة وألحق به أولاد. هذا كلام المؤلف في المثل. أما الشرح يقول وأقول الباب الثاني مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء مزيدتين. ما جمع بألف وتاء مزيدتين، أيوة، يعني هو أعرب عن كلمة جمع مؤنث ثالث، قال ما جمع بألف وتاء مزيدتين. فعندنا كلمة هند أخرها دال، أقول هندات. زينب أقول زينبات. هذا معنى ما جمع بألف وتاء مزيدتين. فإن كانت الألف أصلية لا تعرب إعراب هذا الجمع، تعرب إعراب جمع التكسير. فعندنا كلمة قاضي جمعها قضية، جمعها كذا قضية على وزن فعالة، قضية على وزن فعالة. هنا الياء تحركت وفتح ما قبلها فتقلب ألف وصارت قضاة. إذا الألف منقلب عن حرف أصل، يعني ليست زائدة، فهنا تعرف على جمع التكسير. أقول حضر قضاة زي حضر رجال. طب إذا كانت التاء أصلية زي كلمة بيت، كلمة ميت، أقول أموات. التاء هنا أصلية، يبقى لا تنصب بالكسرة، تنصب بالفتحة. قال تعالى وكنتم أمواتا. طيب ما جمع بألف ثم زين، سواء كان جمع لمؤنث زي هندات وزينبات أو جمع لمذكر. يعني عندنا حمام أقول حمامات، والصبل أقول الصبلات، مش كده؟ وسواء كان سالما كما مثل أو ذا تغير. يعني عندنا كلمة سجدة، شوفي سجدة الزين ساكنة، أقول سجدات. سجدات يعني المفرد تغير عند الجمع، وده السبب اللي جعل كثير النحاة عبر عن جمع مؤنث سالم إلى جمع الجمع بألف وتاء مزيدتين. يعني لو قال جمع مؤنث يتنخص بمين؟ بالإناث، فلا يدخل فيه الصبل الصبلات وحمام حماملات وطلحة طلحات وحمزة حمزات. ولما يقول إيه سالم يعني المفرد سالم، في كلمات لم تسلم زي ركعة أقول ركعات، والسجدة أقول سجدات. فالتعبير بألف بألف وتاء مزيدتين أفضل يعني. وعندنا كان غرفات بضم الراء وغرفة وفي سدرات وسدرات بكسر الدال وفتحها، هذه كلها ترفع بالضمة وتجرب الكسر على الأصل وتنصب بالكسر على خلاف الأصل. جاءت الهندات، مرت بالهندات، رأيت الهندات، خلق الله السماوات. جمع المؤنث دائما ينصب بالكسر نيابة عن الفتح. جاية بالنسبة ركعة، هم العلماء أو جمعوها زي لغة سماعية، جمعت على ركعات. سجدة يقول سجدة، سجدة. خلق الله السماوات، خلق فعل ماضي، الله فاعل، السماوات مفعول به والمفعول منصوب، وعلامة النصب الكسر نيابة عن الفتحة. قال تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى الحسنات اسم إن منصوب بالكسرة، ويذهبن السيئات ده مفعول به منصوب بالكسر نيابة عن الفتحة. تلحق بهذا الجمع أولاته أينصب بالكسر نيابة عن الفتحة، وإن لم يكن جمعا وإنما هو اسم جمع. الفرق بين الجمع واسم الجمع، الجمع له مفرد لكن اسم الجمع ليس له مفرد. فأولاد ليس له مفرد. ليس له مفرد لكنها تعرب إعراب الجمع. قال تعالى وأولاد الأحمال رأيت أولاد العلم. طيب قال تعالى وإن كنا أولاد حمل. وإن كنا أولاد حمل يبقى إن حرف شرط جازم، كنا كان فعل ماضي ناسخ، نون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع، إن كان ولاتي ده خبر كان منصوب على نص كسر نيابة عن فتح، حمل مضاف إليه، وإن كنا ولاتي حمل. طبعا شيخنا لم يتعرض في الكتاب للمسمى بجمع المؤنث. قوله تعالى فإذا أخذتم من عرفات، عرف يعني المسمى بجمع المؤنث، يعني ليك بنت تسمى فيها آيات، لازم مسمى جمع المؤنث يعرب نفس الإعراب. ثم قلت الثالث ذو بمعنى صاحب وموظيف لغير الله من أب وأخ وحم وهن وفن لغير مين، فإنها تعرب بالواو والألف والياء. بدأ الشيخ ينتقل إلى الأسماء الستة، والأسماء الستة هي كلمة أب وأخ وحم وفو وزو وكلمة هنو. هذه الأسماء ترفع بالواو، أقول حضر أبوك وأخوك، رأيت أباك وأخاك، نظرت إلى أبيك وأخيك. قال تعالى وأبونا شيخ كبير، إن أبانا لفي ظلم مبين، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا. هذه الأسماء ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. وتسمى الأسماء المعتلة إن آخرها واو، يعني أبو أخو حمو هنو ما معتلة. هذه الأسماء لا بد فيها من إضافة بس إلى غيرها المتكلم، يعني حضر أبو بكر أبو خالد، لكن لا نقول حضر أبي أو أخي، لا تضاف إليها المتكلم. وضيفت إليها المتكلم ما تعرب بحركات مقدرة على ما قبل الياء، صح زي قلمي وكتابي. وشرط الأول اللي هو ذو أن تكون بمعنى صاحب، يعني ذو مال بمعنى صاحب مال، رأيت ذا مال يعني صاحب مال، مرت بذي مال يعني بصاحب مال. قال تعالى إن ربك لذو مغفرة، يبقى هنا ذو خبر إن مصدر بالواو، أن كان ذا مال يبقى ذا خبر كان منصوب بالألف، إلى ظل ذي ثلاث شعب يبقى ذي صفة لظل، صفة المجرور مجرور لكن مجرور بالياء نيابة عن الكسر. ووقع ذو في الأول خبرا لإن فرفع بالواو، وفي الثاني خبر لكان فنصب بالألف، وفي الثاني صفة لظل فجر بالياء لأن الصفة تتبع الموصوف. إن لم يكن ذو بمعنى صاحب كان بمعنى الذي، وكان مبنيا على سكون الواو، يعني جاءني ذو قامة اسم لغة طيب، جاءني ذو قامة، رأيت ذو قامة، سلمت على ذو قامة، يبقى جاءني جاء فعل ماضي والنون سمى نون الوقاية ولا مفعول، ذو فاعل بس مش مرفوع بالواو مبني على السكون في محل رفع لأنه بمعنى الذي عند طيب، يعني جاءني الذي قام عند طيب، يعني يعتبر ذو بمعنى الذي. رأيت ذو قام، يبقى هو ذو هنا مفعول به مبني على السكون في محل نصب. سلمت على ذو قام يعني على الذي قام، فذو هنا في الأخير مبني على السكون في محل جر بمعنى الذي. نعم العرب كلهم لا يتكلمون بذو قامة إلا طيب بس، يعني خذ بالحل طيب بدل ما يقول الذي يحذف الذي يقول ذو قامة. شوف طبعا العرفة القراءة سنة متبعة، يعني وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، هم لو يتكلموا في غير القرآن يبقى تقول ها بدل أنعم لذو أنعم. وسمع من كلامهم، يعني شوف يقول جاءني ذو قامة رأيت ذا قامة لا لحظة ولغة طيء، على أن منهم من يجريها مجرى التي بمعنى صاحب فيعربها بالواو والألف والياء. يعني خذ بالك بعضهم يقول حضر ذو قام بمعنى بمعنى الذي، بس صاحب الواو زي بمعنى صاحب، صاحب ترفع بالواو يعني صح. يعني شوف لا قرأ لا يصح بالواو ينصفها بالألف ويجرها بالياء. ورأيت ذا قام، مرت بذي قام، يعتبرها يعني عرفها إعراب ذو اللي بمعنى صاحب عند الجمهور. خلاص، إلا أن ذلك شاذ، معنى شاذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه. والمشهور ما قدمناه، يعني المشهور عند طي أنها تلزم الواو الساكنة. خلاص، وسمع من كلام لا وذو في السماء عرشه، لا وذو يعني لا والذي في السماء عرشه، هو واحد يقسم يعني لا وذو يعني لا والذي في السماء عرشه. ما سمع من كلام عشان نفهم انه يستعمل ذو بمعنى الذي يعني، لكن في امثله ثانيه. لا بهنا قسم اقول ايه، لا والذي في السماء عرشه، مع انت عارف صله الموصول ممكن يكون جمله او شبه جمله. يعني جاء الذي عندك، جاء الذي في الدار، على نفسها جاء لا والذي في السماء عرشه، يعني لا وذو في السماء عرشه، يعني والذي في السماء عرشه. اولا ذل بمعنى صاحب يا بنيه، لازم تدخل على اسم جن، على اسم يعني ذل على العموم. وانه لا ذو علم حضر ذو مال، ها دائما يجي بعدها مضاف اليه، نكره مضاف اليه، ذو علم ذو جاه ذو مال، خلاص ذو اولاد وهكذا. هذه الضم اللي هي معنى صاحب. قبيل الطيء ما يجيبوش بعدها اسم، يجيبوا بعدها فعل ذو معنى الذي. يعني ممكن رايت الذي قام هم رايت ذو قام، رايت الذي نجح هم يقول رايت ذو نجح. فما بدي هو بدا كلامهم يعني. ومن كلامهم المسموع لا وذو في السماء عرشه، يقصد لا والذي في السماء عرشه. اولا ذو احمد، ذو احمد لا تاتي على كلام العرب ولا على كلام طيب، من فاس ذو احمد ماشي، حتى ربنا تعالى سكون هم يجمعوا على السكون يجمعوا بعدها فعل يا بنت. لا اولا بالنسبه للجمله الاسميه خذ بالك، او الجمله الفعليه، هو عاده صله المنصوب بصفه جمله فعليه في الغالب يعني، يعني خذ بالحظ. واذ تقول الذي انعم الله عليه، قد سمع الله قول التي تجادلك واللذان ياتيانها. فما بنتي وسط الجمل، جاء الذي كتب الدرس، جاء الذي ذاكر الدرس، جاء الذي حفظ القرآن. فماذا يبقى جملة فعلية بالنسبة لشبه الجملة؟ عايز تبقى جملة تام، ما قلت جاء الذي بك، لا أقول جاء الذي عندك، خلاص جاء الذي في الدار، لكن ما قلت جاء الذي بك، لا إلا جاء الذي هنا الجر مجرد غير تام يعني ما يفوتش معنى يعني. فهم لما قالوا لا لا وذو في السماء عرشه، انت استبدلي بذو بالذي، يعني جاء لا والذي في السماء عرشه. يعني واحد يقول يا فلان انت عملت كده، قال لا وذو في السماء عرشه، يعني لا والذي في السماء عرشه، يقسم يعني. فصلة الموصول هي في السماء عرشه بس عادي. اي اي نعم، بس هو الكثير في صلة الموصول ناس بجملة فعليه. يعني مثلا جاء الذي كتابه مفتوح، عاد جاء الذي اخوه ناجح تمشي. لكن احنا بس على انه الكثير مش بعد اللي بمعنى ايه، اللي بمعنى الذي يعني على لغه طيب. ايوه بس وبعد كده يا بنتي ايه، والخمسة الباقية شرطها أن تكون مضافة إلى غير المتكلم. وأبونا شيخ كبير، إن أبانا لك ظلم وبين، ارجعوا إلى أبيكم. فوقع الأب في الأولى مرفوعا بالابتداء، في الثانية منصوبا بإن، في الثالثة مفقودا بإلى، وهو في جميع ذلك مضاف إلى غير الياء، فلهذا أعرب بالواو والألف والياء. وكذلك القول في الباقي، يعني ممكن أقول جاء أخوك رأيت أخاك سلمت على أخيك، حضر حموك رأيت حماك نظرت إلى حميك، هذا فوك رأيت فاك نظرت إلى فيك. ولو أضيفت هذه الأسماء إلى المتكلم كسرت أواخره لمناسبة الياء. يعني خذ بالك لما أقول حضر أبي أو جاء أخي كسر أواخرها اللي هو الخاء دي كسر لمناسبة الياء. إذن هو مضمة مقدرة على ما قبل الياء، منع مضورها استغلال المحل بحركة المناسبة. طيب، وقد تكون في الموضع الواحد محتمل الوجهين، وقد تكون في الموضع الواحد محتملة لوجهين أو أوجه. فالأول الوجهين، إن هذا أخي له 99 نعجة. شوف يا بنتي، إن هذا أخي، إن حرف ناسخ يقصد الاسم يرفع الخبر، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب. أخي ممكن تعربيها بدل من هذا، إن هذا اللي هو أخي وله 99 ده الخبر، وممكن إن هذا أخي هو ده خبر. خلاص، يبقى إيه أحدهم أن يكون بدلا من هذا فيكون منصوبا، لأن البدل يتبع مبدل منه. فكانه قال إن أخي، لأن البدل تابع مقصود بالحكم، يعني كان قال إن أخي، والثاني أن يكون خبرا فيكون مرفوع. يبقى خد بال ساعات أخدي لو كان بدل يبقى إيه ده في محل نصب، يبقى ده مبني. شوف خد بال حضرتك، أخي لو قلت ده بدل من هذا أكون منصوب علامة النصب الفتحة المقدرة على ما قبل المتكلم، منع ظهورها حركة المناسبة. طب لو قلت أخي خبر، يبقى خبر ده مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل الياء، منع ظهورها كسرة المناسبة. طب لو قلت أخي خبر، يبقى له 99 نعجة لخبر ثاني، لأن الخبر يتعدد. زي شوف خد بالك، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال، دي كل أخبار لمبتدأ واحد. فإذا عربنا أخي مبتدأ خبر يبقى له 99 نعجة خبر ثاني. طب لو عربنا ده بدل يبقى لو 99 هو ده خبر إنا. طب أجابك على السؤال الأول، أنت بتقول الجمل بعد النكرة صفات وبعد المعارف أحوال، صح؟ طيب سيبك من حكاية إن ذا، لما أقول هذا أخي، هذا اسم إشارة مبتدأ وأخي خبر، صح؟ الخبر يتحدد. لما أقول هذا مدرس شاعر مثقف، كل دي أخبار لمبتدا واحد، إنما الحل يا بنتي ببين الهيئة. لما أقول جاءت هند ضاحكة راكبة ماشية جمل، هذا حل ببين الهيئة. لكن أنت عندك ده خبر لهذا، لما دخلت إنا بقى خبر لإنا، تفهمها؟ الأخبار تتحدد، لكن مش مقصود بعد جملة. لا، طب ما هو قلت مثلا أخي لو 99، بس لو 99 ده خبر مش حال. يعني بقول لحضرتك مثلا هند اللي هو حضرتك مثلا، لما أقول مثلا هند زوجها طبيب ابنها ناجح كتابها مفتوح، ده خبر صح ولا لا؟ لأن الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة، يعني بكون عن صح. طيب، لكن شوف احتاج الفاعل ده، الحال ده فعل وفاعل وبعد كده جب جملة حالية. لما ربنا قال عن سيدنا موسى قال فخرج منها خائف، يبقى خرج موسى من مصر خائفا، هذا الحال يترقب، ده حال ثانية بس جملة فعلية. طيب ايه الطالب الثاني؟ مال البدل. طيب شوف يا بنتي، بالنسبة وهو الغفور، أدي هو الله سبحانه وتعالى بعد على لفظ الجلال، هو الغفور، هو الغفور مبتدا وخبر، الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة، هو الغفور خلاص تم الكلام. الودود ده خبر ثاني، لكن العرس بدل، لأن العرب بدل فين الخبر؟ ما انت هتخليه خبر ولا مبتدأ ولا بدل؟ أصل هو الغفور الودود، الودود حاجة والغفور حاجة ثانية، لكن البدل هو نفسه عين المبدل منه. لا يا بنتي لا لا، هو الغفور لما يقول زيد ناجح ده خبر، طب شاعر هتبقى خبر ثاني. ايوه اصل الخبر كانه صفه، هو صفه في المعنى، فوصفت ربنا بانه غفور، وصفت بانه ودود، فاهمه زي ما فالخبر كانه صفه في المعنى. لما اقول هند حافظه مهندسه شاعره، كل دي اخبار لمبتدا واحد. طيب يلا يا ابني يا شيخنا اللي بعد، يلا يلا يا مولانا. بعد كده ايه يا سيدنا؟ وما يحتمل ثلاث اوجه، ان ربي اني لا املك الا نفسي واهلي، صح يا شيخنا؟ ربي، خدي بالك من الجمله دي، ربي اصلها يا ربي، ربي كده اصلها يا ربي. فرب ده منادى، ده ايه بنتي؟ منادى حذفت منه أداة النداء، أصلها يا ربي. المنادى ده أضيف إلى المتكلم، يبقى ده منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل المتكلم، منع مضمورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. يا المتكلم المحذوفة تخفيفا ده مضاف إليه. ربي إني لأملك، شوف إن حرف ناسخ. يا المتكلم ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن. لا أملك لا حرف ناسخ، أملك فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، الفاعل مستتر تقديره أنا. لا أملك إلا نفسي، إلا ده بيسموه حرف حصر. ها؟ لا أملك إلا نفسي، نفسي خدي بالك الحكاية، نفسي دي نفسي مفعول به، شوف أملك نفسي مفعول به أملك، بس منصوب بفتحة مقدرة على قبل الياء، منع مضمورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، نفس مضاف وغير منتف المضاف إليه. وأخي، أخي دي فيها ثلاث أوجه، أهو ده ثلاث أوجه، يعني الاسم، الاسم ده اللي هو من اسماء السته ده اللي هو زي اب واخ كده، لو اضيف الياء احيانا يرد على وجهين في الايه الاولى في الاعراب يعني، واحيانا يرد على ثلاثه، نقول احدهما ان يكون مرفوعا. يا اخي ده مرفوعا، مرفوعا ازاي؟ مرفوع بضمه مقدره على ما قبل الياء. طيب ان يكون مرفوعا عطفا على الضمير في املك، شوف لا املك، لا املك يعني انا، خلاص يبقى عطف الواو ده حرف عطف معطوف على الفاعل المستتر اللي هو انا. طيب وفيه نظر، الشيخ بيقول في نظر يعني الراي ده انا مش مقتنع بيه، لان المضارع المضروب بالهمزه لا يرفع الاسم الظاهر، المضارع المضروب بالهمزه ما يرفعش الاسم الظاهر، يرفع ضمير مستتر، صح يا شيخنا؟ لا تقول اقوم زيد، فهمت ولا لا؟ اي نعم. فكذلك لا يعطى الاسم الظاهر على الاسم المرفوع به، يعني ما ينفعش نرفع اسم الظاهر اللي هو اخي ده على ايه؟ على على ايه؟ على على ضمير مستتر. فان قلت وايضا فكيف يعطف على الضمير المرفوع المتصل والا ولم يوجد تاكيد في قوله تعالى لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين، قلت الفصل بين المعطوف على المعطوف يقوم مقام التاكيد، لقد كنتم أنتم وآباؤكم، خذ بالك منه، لقد كنتم، تم هذه كان واسمها التاء، أنتم وآباؤكم عطفنا آباء على مين؟ على أنتم، طب ما تعطفته ضمير على اسمه، صح ولا لا؟ قال ما الفصل ده؟ الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يعني يقوم مقام التأكيد، لكن هنا ما هناك ما فصلناه، شوف هنا كنا ايه؟ خد بالك الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يقوم مقام التأكيد، الثاني هنا كنا طيب اي نعم لانه خد بالك اذا اردت ان تؤكد ضمير مرفوع اكده بضمير منفصل، زي اسكن انت وابوك، اسكن انت واخوك، اسكن انت وايه؟ وزوجك، اذهب انت واخوك، الثاني أن يكون عطفا على محل اسم الله، على محل إن واسمها. خذ بس عكس إني لا أملك، احكت المحل دي. الثاني أن يكون إيه؟ عطفا على محل إن واسمها، والتقدير وأخي كذلك. مش إن دي حرف ناسف صح ولا لا؟ طيب ويا المتكلم ده اسمها مش كده؟ أو قال إن ديا يعني كلام مستأنف، يعني كلام مستأنف، فهي في محل رفع عايز يقول لك أنه أنا لا أملكه، لأن أصبحت إن ده محلها الرفع على إنه كلام مستأنف. يعني عارف الآية اللي في سورة التوبة أن الله بريء مشركنا ورسوله كده ولا الله بريء مشركنا ورسوله كذلك، يعني عايز يقول قد تقول إن أصلها إيه؟ أنا لا أملك إلا نفسي وأخي لا أملك إلا نفسه، فعطف على المحل. لأنه خد بالك الياء دي يعني قد تقول إنها كانت مبتدأ. طيب وأخي كذا، والفرق بين الوجهين أن المعطوف في الوجه الثاني مفردان على المفردين كما تقول إن زيدا منطلق مع عمرو ذهب، في الوجه الثالث جملة على جملة إن زيدا منطلق وعمرو ذاهب. حاضر اللي هي إيه؟ لو قلت يا بنت إن زيدا منطلق، خذي بالك مش دي جملة؟ طيب جملة وعمرو ذاهب، يبقى ضبط جملة على جملة، إنما هناك هنعطف مفرد على مفرد، هنعطف مفرد على إيه؟ على مفرد. لما يقول أن يكون عطفا على محل إن واسمها والتقدير وأخي كذلك. بص يا بنت اسمعي كده، يعني أنا وأخي عطفت مفرد على مفرد. شوف لما أقول إيه؟ إني لا أملك إلا نفسي وأخي لا يملك إلا نفسه، يبقى أنا أضفت جملة على جملة ماشي. الثاني أن يكون منصوبا، وذلك مجهول أن يكون معطوفا على اسم إن. شوف لما أقول إني، إحنا قلنا هنا بنتي أخي معطوفة على الضمير في أملك صح؟ صح ولا لا؟ وممكن نعطف على محل اسم إن، مع ان دي اسمها في الاول كان ضمير، وممكن نعتبرها خبر لمبتدا محذوف، يعني ده مبتدا والخبر محذوف، يعني واخي كذلك. لو قال واخي كذلك يبقى عطف جمله على جمله. طيب دي في محل نصب، في محل رفع خلاص، في محل نصب ليه؟ لانه ايه؟ ايوه معطوف على اسم ان دي، لان اسم ان في محل نصب الواي المتكلم. الثالث انه يكون مخفوض، طب مخفوض ازاي؟ من ياء في نفسي، ان لا املك الا نفسي واخي خلاص، معطوف على المخفوض بإضافة النفس، وهذا الوجه لا يجيز البصريون. عارفه لانه قرات حمزه فاتقوا الله الذي تسألون به والارحام، يبقى عطف الارحام على به، هذا لا يجوز عن البصري الا بعرف حرف الجر، فاتقوا الله الذين تسألون به وبالأرحام، فلا يجوز عطف اسم ظاهر على ضمير إلا بعلة حرف الجر، لكن ده جائز على رأي الكوفيين. هذا فما بك والأيام من عجب. والأصلح في الهم النقص، عارف النقص المقصود به يا بنتي؟ يعني تأتي على حرفين بس، فلما تنقص الحرف الأخير يبقى تعرف بالحركات، هذا هن رأيت وهن نظرت إلى هن. وإذا أضيفت تمت، تمت يعني لغة تمام، حضر أبوك وأخوك وحموك اسمها لغة التمام. وإذا طيب ودي اللغة طيب دي اللغة الفصحى يعني، أما بالنسبة لهنو فيها لغتان، لغة النقص ودي المشهورة، ولغة التمام ودي اللي هي قليلة ماشي. ولقلتها لم يطلع عليها الفضاء ولا أبو القاسم الزجاجي، فادعي أن الأسماء المعربة بحروف خمسة لا ستة. واعلم أن لغة النقص مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح قياسا، لغة النص اللي يهانوا دي. الأفصح قياسا، وذلك لأن ما كان ناقصا في الإفراد فحقه أن يبقى عن نقصه في الإضافة، وذلك نحو يد. فعرف يد دي نقص من الحرف، أصلها يد عيون، فحذفوا لامها في الإفراد والياء وجعلوا الإعراب على ما قبلها، فقالوا هذه يد، ثم أضافوها إفاقها محذوفة، قال يد الله فوق أيديهم. لما أضيفت يد الله لما أضيفت بقيت على نقصانها. فعشان كده لغة سبحان الله لما قال هنو هي لغة النقص، قال أشهر، مش كده ولا؟ أشهر عند العرب. وحتى في القياس من قلما حذفت في الإفراد تبقى محذوفة عند الإضافة. كلمة يد يا أستاذ قصي يد عيون من الكلمة لازم أن تكون ثلاثية، لما حذفنا الحرف الأخير قال القياس، فلما حذفت في الإفراد يبقى الإفراد عكس الإضافة، مش الإفراد عكس التثنية والجمع. فلما أقول مثلا هذه يد، أقول يد الله فوق أيديهم، فأصبحت هنا رغم أن أضيفت الحرف المحذوف لم يرجع، بقي محذوفا كما هو. فعشان كده بيقول إنه لغة النقص في هنو أفضل حتى في القياس، لأن الحرف المحذوف يبقى عند الإضافة برضه محذوف. ليه؟ لا مش لازم يكون مضاف لضمير، ما لما أقول أبو بكر ما أضيف الاسم مضاف، يعني عايزين نضيفها إلى أي شيء إلا يعني المتكلم. يعني بالنسبة للأسماء الستة لكي تعرف ترفع بالواو وتوصل بالياء وتجر بالياء لازم تضاف، الإضافة اسم ماشي، حضر أبو بكر أبو خالد أو ضمير حضر أبوك أو أخوك، المهم لا تضاف إلى المتكلم، لا نقول أبي أو أخي، نعرض إنه وظيفة إلى المتكلم تعرف بحركات مقدرة على ما قبل الياء. فقال كلمة هانو فيها لغتان، لغة النقص ودي اللغة الفصحى وأيضا موافقة للقياس. والسبب قال إنه كلمة يد حذفوا لامها في الإفراد وهي الياء لأصلها يدي، وعندما أضافوها أبقوها محذوفة اللام. قال تعالى يد الله فوق أيديهم لئن بسط إلي يدك، وقال تعالى وخذ بيدك ضغثا. فيد فيها مبتدا مرفوع بالضمة واللفظ الجلاء مضاف إليه مخفوض بالكسرة، وفوق ظرف المكان منصوب بالفتحة وهو متعلق بالمحذوف وهو الخبر، يعني كائنة فوق أيديهم. أما الآية الثانية فيبدأ فاللام دل على قتم اللي هي لئن بسط، عارف دل على القتم يعني إيه؟ يعني والله لئن بسط، أي لأن الجمع التكسير يرد الأشياء المحذوفة إلى أصلها. طيب والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم محمد ناقص عند درس المسلم.